ليث البطولة قد أتى متسربلا بالانتصار بالنصر يأتي والمدى قتلا وإرهابا أغار للقدس يرنو مقسما يا قدس لن يخبو السعار طعنا بسكين الفدا يغزو فيعلو بافتخار للقدس يرنو مقسما يا قدس لن يخبو السعار طعنا بسكين الفدا يغزو فيعلو بافتخار يبدو بساحات العزة ليثا على قمم الفخر قد باع دنيا بالعلا بالطعن يختتم المسار يبدو بساحات العزة ليثا على قمم الفخر قد باع دنيا بالعلا بالطعن يختتم المسار فاستل سكينا ضرى ومضى يذود عن الديار يسدي طعونا تعتلي أصداؤها في كل دار فاستل سكينا ضرى ومضى يذود عن الديار يسدي طعونا تعتلي أصداؤها في كل دار يردي يهود الغدر في عزم يصول وفي اصطبار فتربصوا يا من طغوا ولترقبوا حد الشفاء يردي يهود الغدر في عزم يصول وفي اصطبار فتربصوا يا من طغوا ولترقبوا حد الشفاء والدهس فيه الابتكار قد أحكم الإثخان فيهم سامهم عيش الصرار طعن اليهود غرامه والدهس فيه الابتكار قد أحكم الإثخان فيهم سامهم عيش الصرار يمشي إليهم شامخا شامخا شامخا بالطعن قد خاض الغمار خاض الغمار خاض الغمار رام العلا بشهادة والكفر رام الانتحار يمشي إليهم شامخا شامخا شامخا بالطعن قد خاض الغمار خاض الغمار خاض الغمار رام العلا بشهادة والكفر رام الانتحار ليث البطولة قد أتى متسربلا بالانتصار بالانتصار النصر يأتي والمدى قتلا وإرهابا أغار